بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب الأرواح جنود مجندة. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الأرواح جنود مجندة. هذه الترجمة أخذها رحمه الله من صدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي عند المصنف رحمه الله من حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. ومعنى أن الأرواح جنود مجندة أي أرواح بني آدم، حيث جعلها الله تبارك وتعالى طبائع وأجناس ومتفاوتة في الخير والشر، ولهذا فإنها بحسب ما تجندت له وطبعت عليه يكون أمرها في الائتلاف والاختلاف. فإذا كان الإنسان محبا للخير قريبا من الخير فإنه يألف أهل الخير أينما كانوا، ويحرص على ملاقاتهم ويسر بذلك. وكذلك بالمقابل صاحب الشر يألف أهل الشر، وكما يقال: الطيور على أشباهها تقع. فصاحب الخير يألف أهل الخير وتميل إليهم نفسه، وصاحب الشر يألف أهل الشر وتميل إليهم نفسه. وهذا هو معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما سيأتي في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله أولا حديث عائشة من طريقين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها أي بحسب طبائعها من الخير والشر، ائتلف أي صار بينهم ألفة ومحبة ومودة. فصاحب الخير يألف أهل الخير ويميل إليهم، وصاحب الشر يألف أهل الشر ويميل إليهم. قال: وما تناكر منها اختلف، أي إذا كان الإنسان صاحب خير فإنه لا تميل نفسه إلى أهل الشر، فروحه منكرة مبغضة. ولهذا قال: وما تناكر منها اختلف، فتكون روحه ليست مطمئنة ولا مرتاحة لصاحب الشر، وأيضا صاحب الشر روحه لا ترتاح لصاحب الخير. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا الحديث فائدة عظيمة جدا جديرة بالانتباه، ألا وهي أن الإنسان إذا وجد من نفسه عدم ميل إلى أهل الصلاح وعدم محبة لمجالستهم فليتهم نفسه، فهذا ليس من أمارات الخير، فليتهم نفسه وليدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه، لأن هذه النفرة من أهل الخير وعدم الميل إليهم هذا دليل على وجود شيء في القلب أدى إلى هذا التناكر أو التنافر وعدم الميل لأهل الخير. قال: فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأيضا يدخل في هذا أحوال الناس من حيث تفاوتهم في الأخلاق والمهن والصنائع والأعمال وغير ذلك، فتجد كلا يميل إلى من هو على شاكلته. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة كما هو عند أبي يعلى من طريق شيخ المصنف الثاني وهو سعيد بن أبي مريم، وفيه زيادة عن عمرة قالت: كان بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، وذكرت الحديث. فهذا يفيد أن الإنسان يميل إلى من هو على شاكلته، يميل إلى من هو على شاكلته، كما قدمت الطيور على أشباهها تقع، ويقولون: الناس كأسراب القطع، ولا ترى في الطير إلا من يقع على طير هو من شكله وجنسه. فهذا هو التآلف والتنافر. والحديث لا شك أنه يفيد فائدة مهمة ينبغي أن ينميها المسلم في نفسه، ألا وهي حب أهل الخير والحرص على مجالستهم والصبر على ذلك، وإذا كان في النفس شيء يجتهد في طرده ويدعو الله سبحانه وتعالى ألا يجعل في قلبه غلا لأحد من عباده المؤمنين، وأن يسلل ما في قلبه من سخيمة، واسلل سخيمة صدورنا، لأن الصدور إذا اكتنفها شيء من الأمراض أو الأهواء تنفر من أهل الخير ومجالسهم. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بلفظ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحديث عائشة المتقدم أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح معلقا، أورده معلقا، قال في كتابه الصحيح: قال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فأورده معلقا لم يسقه بإسناده هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره معلقا

ويدهشه وقوعه أن يسبح، أن يقول سبحان الله. ولعل ذكر التسبيح هنا والله تعالى أعلم لتنزيه الله تبارك وتعالى عن اندهاش النفس من هذا الأمر وتعجبها منه، مع إقرار المؤمن أن الله على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. أورد هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليها ذئب، أي هجم عليها ذئب من العدوان، هجم عليها أي على غنمه ذئب فأخذ منها شاة، أخذ من الغنم شاة، فطلبه الراعي أي لحق به راعي الغنم لتخليص الشاة من الذئب، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب، التفت إليه الذئب فقال، أي الذئب تكلم بكلام بحروف وصوت سمعه راعي الغنم، قال: من لها يوم السبع؟ يعني الآن أنت تستطيع، لحقتني وخلصتها مني، لكن من لها يوم السبع؟ أنت الآن خلصتها مني وأدركتني وأخذتها، لكن من لها يوم السبع؟ وقيل في يوم السبع أقوال، لكن الأقرب منها أن ذلك عندما تكثر الفتن والهرج ويموج الناس، فينصرف الناس عن ما يمتلكونه من ماشية وأغنام إلى آخره، ينصرفون عنها وتشغلهم الفتن عنها، فينفرد بها الذئب ويصبح هو الراعي لها، والذئب راعي من لا راعي له، يرعاها لأنه ليس معها أو ليس معها من يتولاها بالحراسة والرعاية. ولهذا قال الذئب مخاطبا الراعي: من لها يوم السبع؟ أنطقه الله عز وجل الذي أنطق الإنسان وأنطق كل شيء جل وعلا، ويوم القيامة ينطق رب العالمين جلود الناس وأيديهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فينطقها الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فقال: فطلبه الراعي فالتفت إليه فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري، ليس لها راع غيري، أي أن رعاة الماشية شغلتهم الفتن وأصبحت الذئاب مستبدة بالماشية. فقال الناس سبحان الله، قال الناس سبحان الله، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أي قالوا ذلك تعجبا، لأن هذا الأمر الذي سمعوه أمر عجيب خارق للعادة، ليس من عادة الذئاب والماشية إلى آخر أنها تتكلم، وهذا تكلم بكلمات مفهومة وجملة تامة. قال: من لها يوم السباع؟ يوم لا راعي لها غيري. فهذا أمر عجيب، ولهذا سبح الصحابة، قالوا سبحان الله، سبحوا تعجبا. ولهذا جاء في بعض الروايات للحديث في صحيح مسلم قال: فقال الناس سبحان الله تعجبا، فقال الناس سبحان الله تعجبا، أي من هذا الأمر الخارق للعادة الذي أدهشهم عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا لهم رجلا له بقرة فركبها ركبها مثل ما يركب الجمل والحمار لتذهب به إلى مصالحه، ركبها، فلما ركبها لتذهب به لمصالحه التفتت عليه وقالت ما خلقنا لهذا. التفتت عليه البقرة وقالت ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرث، لم نخلق لنركب مثل الحمير والإبل. وقالت ما خلقنا لهذا. فقال الصحابة سبحان الله، فقال الصحابة سبحان الله، أي تعجبا من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وجاء في الصحيحين قال الراوي وما هما ثم، أي ما كان موجودين، لم يكونا حاضرين للقصة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وهذا فيه تفاوت الناس في التصديق والإيمان وتفاوت درجاتهم في ذلك، وفيه أيضا تعلية لمكانة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبيان شدة مسارعتهما للإيمان ومسارعتهما لقبول ما يأتي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، فهذا فيه منقبة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ومناقب الشيخين فوق الحصر كثيرة جدا، وهما كما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه الدليل على ذلك أفضل أهل الجنة بعد النبيين من كل الأمم، فليس هناك في الأمم كلها بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر وعمر، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، قال من الأولين والآخرين، فهما أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، وليس في الناس بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين. الشاهد من الحديث التسبيح عند التعجب. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي يتبع الجنازة لدفنها، ولما انشغلوا بالإعداد للدفن أخذ جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شيئا، أخذ شيئا، وجاء في بعض الروايات مخصرة معه، فأخذ جعل ينكت به في الأرض، أي يحرك بهذا العود أو المخصرة التي معه يحرك بها التراب. وهذا العمل عادة يفعله الإنسان الذي يفكر أو يهتم بأمر يفكر بأمر أو يهتم بأمر شغل باله فيفعل مثل هذا، يأخذ عود أو شيء ويبدأ يحرك به في الأرض أو في التراب، وذهنه مهتم، ذهنه مهتم وباله مشتغل بأمر يفكر به. فقال: فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، أي أن أهل الجنة وأهل النار جميعهم قد كتبوا وفرغ من أمرهم وكتب ما هم صائرون إليه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فكل ذلك كتبه رب العالمين، وأهل الجنة كتبوا وأهل النار كتبوا، علم الله سبحانه وتعالى ذلك في الأزل، وكتب ذلك تبارك وتعالى في كتاب، كتب ذلك في اللوح المحفوظ. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بهذا الخبر العظيم من أخبار الإيمان وقدرة الله جل وعلا وعلمه المحيط ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة جل وعلا، لما أخبرهم بذلك قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هذا السؤال الذي طرحها الصحابة هنا هو مثل ما يقال سؤال يطرح نفسه، ولا بد يرد في ذهن الإنسان عندما يقف على هذه الحقيقة أن الأمور كتبت. فقالوا هنا: ألا نتكل على القدر؟ ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ في بعض الأحاديث قالوا: ففيما العمل؟ قال: ما أن أهل الجنة قد كتبوا وأهل النار أيضا قد كتبوا، ففيما العمل؟ لماذا يجتهد المجتهد منا في الأعمال والأمر قد كتب وفرغ منه؟ قالوا: ففيما العمل؟ هذا السؤال يطرح نفسه، بل يطرح كثيرا، وتأتي إجابات عليه مطولة ومختصرة في الإجابة على هذا التساؤل، والذي يسميه بعض مشكلة القدر، إشكال يرد في أذهان الناس، لكن هذا الإشكال أو هذا التساؤل لا جواب عليه إلا بهذا الجواب الذي أجاب به نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل من أجاب بغير جواب النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحقيقة والصواب. لما قالوا له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أرشدهم إلى هذا الجواب العظيم، وهو يتكون من جملتين، الأولى طلبية والثانية خبرية. الأولى اعملوا، والثانية الأولى أمر وهي اعملوا، والثانية إخبار: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أياما علمت أن الأمور مكتوبة وكل شيء مقدر، فعليك أن تجتهد بالعمل والتقرب إلى الله ومجاهدة نفسك على القيام بالأعمال الصالحة، وفي الوقت نفسه تتوكل على الله وتعتمد عليه وتطلب منه وحده التوفيق والتيسير والعون والثبات والهداية، لأن الأمر بيده جل وعلا. فأرشد إلى أمرين لا بد منهما، وأصلين لا بد من تحقيقهما: الأول بذل الأسباب، قال اعملوا بذل الأسباب في الأمور والأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى، من محافظة على الصلاة وأداء للطاعات وبعد عن المحرمات ومجاهدة للنفس على الخير. والأصل الثاني الاعتماد على الله والتوكل عليه وسؤاله تبارك وتعالى الثبات، قال فكل ميسر لما خلق له. وهذا الجواب الذي قاله نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له يدل على أمرين أنكر كل واحد منهما طائفة من أهل البدع. الأمر الأول أن العبد له مشيئة، ليس كالورقة في مهب الريح يمشي بلا اختيار، بل له مشيئة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، وهذه الكلمة لا تقال لمن لا مشيئة له، لا تقال إلا لمن له مشيئة، هو الذي يقال له اعمل، يقال له صلي، يقال له بر والديك، يقال له تجنب الحرام، قال اعملوا. فهذا دليل على أن الإنسان له مشيئة، خلافا لمن قال من أهل الضلال بنفي مشيئة العبد، وأن العبد لا مشيئة له، وأنه في هذه الحياة كالورقة في مهب الريح يمشي ويتحرك بلا مشيئة ولا اختيار، وهذا ضلال وباطل يكذبه قول نبينا عليه الصلاة والسلام اعملوا، وأيضا يكذبه قول ربنا جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة. والأمر الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، وهذا فيه إثبات مشيئة الرب جل وعلا، ميسر لما خلق له، هذا في إثبات مشيئة الرب، وأن كل شيء بمشيئة الله جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا على العبد الذي عنده مشيئة ومطالب منه أن يعمل ويجتهد وينشط في الأعمال الصالحة، عليه في الوقت نفسه ألا يلتفت بقلبه إلى هذه الأسباب وإلى هذا البذل الذي يقوم به، بل عليه أن يلجأ إلى ربه وسيده ومولاه بأن يسدده وأن يوفقه وأن يعينه وأن يثبته وأن لا يزيغ قلبه، إلى غير ذلك من المعاني التي دلت عليها نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويكون في شطر الحديث الثاني وهو قوله فكل ميسر لما خلق له رد على من أنكر مشيئة الرب من أهل الضلال وأثبت مشيئة العبد، وهذا ضلال وباطل، وهم القدرية النفاة الذين نفوا قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد، وقالوا إن العبد هو الخالق لفعل نفسه، وهذا ضلال وباطل. والحق قوام بين ذلك، الحق هو ما دل عليه قول نبينا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاعملوا فيها إثبات مشيئة للعبد، وقوله فكل ميسر لما خلق له إثبات مشيئة الرب، وأن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، كما يوضح ذلك قول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أي أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والعبد له مشيئة، إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله، وإذا علم ذلك العبد فإن الواجب عليه أن يجتهد بأن يعمل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، وأن يبتعد عن الأعمال المحرمة التي تسخط الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه لا يركن إلى قوته ولا إلى فهمه ولا إلى جده ولا إلى اجتهاده ولا إلى غير ذلك، بل يلجأ إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يفعل بها الطاعة ويجتنب المعصية إلا بالله تبارك وتعالى. فوجب على العبد أن يجد ويجتهد في الأعمال الصالحات، وفي الوقت نفسه أن يكون دائما ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعينه ويثبته. قال: أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة. أما من كان من أهل السعادة، أي من كتبه الله في اللوح المحفوظ أنه من أهل السعادة، فسييسر، أي يسره الله تبارك وتعالى لعمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة، أي كتب منهم، فسييسر لعمل الشقاوة. فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والآية جمع فيها الأمران المذكوران في قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لأنه قال أعطى واتقى، هذه أعمال يبذلها العبد لا بد أن يجتهد في ذلك. ثم قال فسنيسره، الأمور بتيسير الله تبارك وتعالى. ويفهم من هذا أن العبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على العطاء، البذل، تقوى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه يسأل الله عز وجل أن يعينه ويثبته. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يكتبنا جميعا من أهل السعادة، وأن يسرنا لليسرى، وأن يجنبنا العسرى، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم هذا الحديث قد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، وليس للحديث صلة بالترجمة. وتتبعت أيضا الحديث في مصادره، قلت لعله في بعض طرقه جاء تسبيح فيكون الإمام البخاري أورده لأجل ذلك، فلما أظفر بشيء من ذلك. فالحديث ليس له صلة بالترجمة. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يتعلق بالترجمة الآتية، أن هذا الحديث يتعلق بالترجمة الآتية. وأحيانا يحصل عند الإمام البخاري يتقدم الحديث على الترجمة، وسيأتي قريبا مثالا واضحا لذلك عندما عقد رحمه الله ترجمة بعنوان باب الطيرة، وقبلها قال باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما، ذكر فيها حديثين في باب ما يقول الرجل إذا رأى غيما. الحديث الأول له تعلق بالترجمة، والحديث الثاني لا تعلق له بها، وتعلقه ظاهر أنه بالترجمة التي تليها. فما وقع هنا مثل ما وقع هناك عندي والله تعالى أعلم، أن قوله أن إراده لهذا الحديث يتعلق بالترجمة الآتية، وهي باب مسح الأرض باليد. وفي حديث علي قال فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض، فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض. فهذا متعلق بالباب القادم، وهو قول المصنف باب مسح الأرض باليد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مسح الأرض باليد. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه أنها قالت قلت لأبي قتادة رضي الله عنه ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الأرض باليد. مسح الأرض باليد، مسح الأرض باليد أو تحريكها بعود أو الخط عليها من أجل التعليم، كل هذه المعاني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام خط في الأرض خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، وقال: هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمثل هذه الخطوط أو هذه الأمور يؤتى بها للتعليم، أو تكون كما جاء في حديث علي عندما يكون المرء مهتم ويفكر فيحرك الأرض بيده بعودا أو نحوه. فهذا الأمر إما يأتي على وجه التعليم مثل ما في حديث ابن مسعود، أو يأتي عندما يهتم المرء ويفكر بأمر أهمه فيحرك الأرض بإصبعه أو بعود أو نحو ذلك. والإمام البخاري أورد هنا حديثا عن أبي قتادة قال: سمعت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. قبل ذلك سألته أم أسيد قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. ليسهل لجنبه مضجعا من النار، أي أن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذبه على رسول الله وضع لجنبه مضجعا من النار. وهذا نظير ما جاء في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والكذب وهو يدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام وموجب لدخول النار يوم القيامة، وهو شامل للكذب عليه بأي اعتبار، سواء كان فيما يتعلق بالأحكام والعبادات، أو أيضا جانب الترغيب والترهيب، هو جانب يتساهل به بعض الناس فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ليرغب في أعمال صالحة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يرغب في قراءة بعض السور أو بعض النوافل والرغائب أو نحو ذلك، فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء يتناولهم قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر خطير جدا. قال: فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. يمسح الأرض بيده، مثل لو قلت لشخص: أصلح لك مكانا في تجلس فيه ومسحت الأرض بيدك، ومسحت الأرض بيدك، توضح له هذا المعنى. فقد تكون هذه الإشارة خرجت مخرج التعليم والتوضيح، أن من يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد واسى لنفسه وأصلح ومسح لنفسه أو سهل لنفسه مكانا في النار بهذا الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث الراوية له عن أبي قتادة رضي الله عنه لا تعرف، ولهذا أعل بها لكونها مجهولة لا تعرف إلا الحديث بها. وأورده بعضهم في كتب المسلسلات بحيث أن كل راوي يمسح الأرض بيده ويقول سمعت شيخي فلان قال كذا ومسح الأرض بيده إلى أن يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث معلول، الراوية للحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه لا تعرف، فالحديث ضعيف لا يصح. أما قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا ما يتعلق بالترجمة يدل عليها ما جاء في حديث علي المتقدم، ويدل عليها شواهد أخرى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون مثل هذا العمل يخرج إما عند الاهتمام والتفكير بأمر يهم الإنسان، أو في مقام التعليم والبيان والإيضاح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الخذف، أي التحذير منه وبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والخذف هو أن يأخذ الإنسان بيده حصاة صغيرة ويضعها على سبابته، على إصبعه السبابة، ثم يدفعها بالسبابة الأخرى، فيضع الحصاة على السبابة وبالسبابة الأخرى يدفع الحصاة إلى الجهة التي أراد أن يرميها بتلك الحصاة، أو أن يضع، والطريقة الأولى تستعمل فيها اليدان، السبابة من اليد اليمنى والسبابة من اليد اليسرى، ويضع الحصاة على سبابته من يده اليسرى مثلا، وبالسبابة من اليد اليمنى يضغط عليها ضغطا قويا ثم يفلتها فتنطلق الحصاة إلى حيث أراد، أو أن يضع الحصاة على إصبعه الإبهام ثم يدفعها بسبابته أو بالوسطى، يدفعها بسبابته أو الوسطى، هذا يسمى خذف، وهو لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا يجوز، ونهى عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لا يجوز للإنسان أن يضع الحصاة في يده ويخذب بها، أن يرميها. ويأتي علة المنع والنهي من هذا العمل عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أورد هنا حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه لا يقتل الصيد، إنه لا يقتل الصيد، يعني لو أراد إنسان أن يتعلم الخذف من أجل أن يصيد به غزالا أو أرنبا أو طيرا أو نحو ذلك لا يقتل صيدا، فإذا تعلمه والمهارة فيه لا تفيد في باب الصيد، ليست مفيدة في باب الصيد، هذه واحدة. الثاني: لا ينكأ العدو، أي لو تعلمه ومهر فيه لا يسبب نكاية في العدو، إضرار بالعدو، لو جاء في ملاقاة الأعداء وهو يخذف متعلم الخذف بمهارة، خذفه لا يسبب نكاية في العدو ولا يفيد في هذا الباب. إذن هنا بيان لانتفاء المصالح، ليس في مصلحة لا في باب الصيد ولا في باب النكاية في العدو. والرمي يحتاج إليه في هذا وهذا، يحتاج إلى تعلم الرماية في باب الصيد وفي باب النكاية بالعدو، وهذا الخذف لا يفيد لا في هذه ولا في هذه، إذن ليس منه مصلحة ولا فائدة. هذا الجانب الأول، انتفاء المصالح. والجانب الآخر قال: وإنه يفقأ العين ويكسر السن، هذه أضراره، فهو لا مصلحة فيه وفيه مضار، ليس منه مصلحة ويترتب عليه مضار، ومن مضاره أنه يفقأ العين. لو أن شخصا يخذف وانطلقت الحصات من يده إلى عين شخص أمامه تفقأ العين، أي تشق العين ويذهب ضوءها، يفقد الإنسان بصره بمثل ذلك. ولو أن أيضا هذه الحصات اتجهت إلى سن إنسان ربما كسرت السن، فيتفقأ العين وتكسر السن. فإذا هذا العمل الذي هو القذف، الخذف ليس من وراءه مصلحة، تعلمه والمهارة فيه ليس من وراءه مصلحة ولا فائدة، وأيضا يترتب عليه مضار. المعنى واضح جدا، واضح جدا، وهذا من آداب الشريعة في البيان والتعليم. وقد جاء في بعض طرق الحديث في الصحيحين أن عبد الله رأى ابنا له يخذف فنهاه، وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن، وضح له الأمر وضوحا تام. ثم رآه مرة ثانية يخذف فقال: أنهاك عن الخذف وأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. وهذا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنن والتعليم، في بعض الروايات لا أكلمك حتى كذا وكذا، فهذا حرصهم على ذلك. وهذا جانب ينبغي أن ينتبه له الصغار، الصغير يستوي هذا العمل، الصغير يستوي هذا العمل وتميل نفسه إليه، أن يأخذ حصاة من الأرض ويضعها بين أصبعيه ويطلقها، نفسه يستوي هذا العمل. لكن إذا ذكر الصغير الحريص على الخير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أرادت يده أن تفعل ذلك يمنعها ويذكر نفسه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل من الشباب الصغار الذين يؤثر فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبل عليه قلوبهم لما فيه من المصالح والفوائد العظيمة لهم في دنياهم وأخراهم. نعم. النبيلة هل هي من الخذف أو لا؟ الله أعلم. يعني النبيلة قد تكون في باب الصيد يستفاد منها في هذا الباب بخلاف الخذف، ولهذا هل هي تلحق بالخذف أو أنها تكون من آلات الصيد التي لا ينطبق عليها لا تقتل صيدا، لأن بالمهارة بها قد يحصل بها صيد، خاصة صيد الطير. نعود للنبيلة، وما أدراك ما النبيلة؟ هذه النبيلة التي في البقالات هذه أقرب ما تكون، والله تعالى أعلم، إلى أقرب ما تكون إلى الخذف، لأنها ما تفيد في، لأنها ضعيفة ولا تفيد في باب الصيد ولا في باب أيضا النكاية في العدو، فهي أقرب ما تكون إلى الخذف. وشواهد الحال أنه حصل منها مضار عديدة في استعمال الصغار والأولاد لها، فما دام أنها بهذه الصفة فيكون أمرها مثل أمر الخذف. لكن يعني كان يستعمل للصيد قديما أنواع قوية ويتدربون عليها لصيد الطيور، فإلحاق ما كان من ذاك القبيل بهذا يحتاج إلى تأمل ونظر. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.